التسجيل على الثلاث مش Yeah.

فتح الله عليك حاجة. قال كذلك قال ربك وعلي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. Oh.

أشارك إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني

سبحانه إذا قضى